والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويدخل في القرية البناء المشتمل على الجور وغيرها والمرافق والطرق والساحات للأشجار والمزارع إلا مع الشرطة أو الغرفة أو الكريمة. كان كلامنا في بعض التطبيقات العملية لما يدخل في المبيع. النموذج الأول، لو باع البيت، لو باع الدار. النموذج الثاني، لو باع البستان. النموذج الثالث، لو باع الشجرة. النموذج الرابع، لو باع القرية، يعني قال بعتك هذه القرية، قرية من القرى. شايفين أكو في الطرقات مجموعة من الوحدات السكنية 4, 5, 6, 10 من يسمونها قرية. فماذا يدخل في البيع؟ المصنف يقول البناء قطعا يدخل في البيع، يعني الأكواخ، البيوت الموجودة هذه قطعا داخل. الطرق والشوارع والساحات والأزقة قطعا داخل لأنها تعتبر جزء القرية. هذا أيضا ما بيش، ولكن السؤال هو أن الأشجار تدخل أو لا تدخل في هاي القرية؟ أكو شجرة تدخل أو لا؟ في هذه القرية أكو مزارع، يعني قرى عاصمة محدودة وأكو حواليها مزارع كبيرة، تدخل أو ما تدخل؟ المصنف يقول الأشجار والمزارع لا تدخل، وإنما تدخل الأبنية والطرقات والساحات، لأن ذلك هو مفهوم القرية عرفا. ويدخل في القرية، لو واحد باع القرية يدخل البناء المشتمل هذا البناء على الدور والبيوت وغير الدور. مثل شو غير الدور؟ فلنسويه أكواخ لوضع المحاصيل الزراعية، هذا يدخل أيضا. نسويه سلام عليكم حظائر للحيوانات وللدجاج وما أشبه، قال بعتك هاي القرية كل من داخل. وكذلك يدخل المرافق، مرافق الدار يعني شنو؟ يعني ما ينتفع به في الدار، مطبخ، غرفة النوم، المرافق الصحية، هذه كلها تسمى بالمرافق. المرافق يعني جوانب القرية أيضا تدخل. المرافق مثل شنو؟ المرافق يعني ما ينتفع به في القرية، هنا الطرق المبلطة أو غير المبلطة، والساحات، الساحات يعني الفضاءات الخالية، يعني مو فضايا السابق باللغة الفارسية، بس يكون سابق وما يكون سابق، مو مهم، هذا مداخل. بل مدرسة، مستشفى، حظيرة، لن تذكر. لا الأشجار لا تذكر، والمزارع أيضا لا تذكر، إلا في 3 حالات الأشجار والمزارع إلا مع الشرط، اشتريت منك هذه القرية بشرط أن تبقى أشجارها، بشرط أن تضم معها المزرعة. وطبيعي المؤمن عنده شروط. أو العرف، إذا العرف قال هذه داخلة في القرية كما هو الغالب الآن في عهد الشهيد الثاني، عندما واحد كان يقول بعتك هاي القرية يعني مع أشجارها ومزارعها، فالعرف مقتبس. أو القرينة، في كلام أقام قرينة على أن المراد الأشجار أيضا. قلنا البارحة كالمساومة عليه وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما، هاي القرية كلها ما تسوى إلا 4 ملايين وفيها مزارع كبيرة، هذا مشتري القرية ب10 ملايين، فطبعا هاي 6 ملايين الإضافية إلما للمزارع المحيطة. وإلا لو كان يريد نفس القرية لما دفع 10 ملايين لها. فالقرينة وفي حكم القرية الضيعة في عرف الشام، الضيعة في عرف الشام في زمان المصنف قال له عندي مشكلة مكتوبة في دمشق فيش في اللغة يختلف عن عرف الشام لأنه في اللغة الضيعة معناها المزرعة المزرعة يسموها ضيعة ليش المزرعة يسموها ضيعة لأن واحد يزعب رايحين البساتين واحد يتيه بالبساتين واحد يتيه الثاني ما يتبين لكن في عرف الشام الضيعة تطلق على القرية القرية نرسمه واحد القرية واحد الضيعة فلو قال بعتك الضيعة البناء يدخل المرافق تدخل أما الأشجار والمزارع تدخل وما تدخل لا تدخل إلا مع الشرط أو العرف أو القرية وفي حكم القرية الضيعة طبعا في عرف الشام لا في عرف اللغة هذا النموذج الرابع الدار البستان الشجرة القرية النموذج الخامس والأخير ويدخل في العبد والأمة لو قال بعتك هذا العبد يجي يصلي العبد ويصلي يصلي عاريا تماما كما خلق أول مرة يسلم يقول أنا بعتك العبد ما بعتك شيء ثاني المصنف يقول لا وإنما لازم أن يكون معه ساتر العورة يعني فدر الباس كلش صغير يكفي هذا هاي نظريه فلا يجوز تسليمه عاريا المصنف له نظريه ثانيه وهي انه الساتر للعوره لا يكفي وانما الملابس الطبيعيه ايضا لازمه يعني اذا واحد قال بعتك العبد بعدين جاب العبد وهو لابس الباس صغير فقط هذا مو الاسلوب الطبيعي هذا مو اسلوب لازم لابس ملابسه دشداشه عربيه ستره وبنطلون على أي حال ولو المدلول اللغوي للعبد يعني النفس يشمل الملابس لكن المدلول العرفي يشمل الملابس والحزام وإذا يلبس كلاوة الكلاوة اللي على رأسه وإذا معمم عمامته اللي موجودة عليه كلها تدخل ويدخل في العبد لو باعه والأمة لو باعها يدخل ثيابه الساترة للعورة فقط أي نظرية دون غيرها أما دشداشة مو لازم أما حزام مو لازم اقتصارا على المتيقن دخوله تفسر يعني العب يعني نفس الذات مجردة سلاما لكن طبعا نفس الذات مجردة هذا مو المفهوم العرفي المتيقن من الدخول من الملابس الملابس الساترة للعورة اقتصارا على المتيقن دخوله لعدم دخول الثياب في مفهوم العبد لغة العبد في المنجد يعني هذه الذات الثياب مو داخل فليش دخلت الساتر للعورة لأنه يحكم منها العور أما أكثر من هذا نشوف لازم لو مو لازم إن أصل عدمه بل لعدم دخولها لا الثياب مو داخل في مفهوم العرف تصور حتى الساتر للغة مو داخل العام يعني العام مع لكن العرف يحكم بدخول بعض الملابس نقول الملابس فقط الساتر العورة لو أكثر من ذلك الساتر متيقن الأصل عدم الزائر لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة فيقتصر في الدخول العرفي على القدر المتيقن بالأمام من الساتر العورة ها الأمام هذا كل جسد المرأة كلها ذكر العجلين والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب كما يلبسه العرب العرب الطراويين أحيانا يلبسون دشداشة واحدة فقط إذا هذا العرب عربي أصيل أصيل يعني بعض الأعراب الأصلاء دشداشة واحدة فقط ما دل العرف عليه من ثوب واحد فقط وثوبين كما هو الغالب اللي يكون ثوبين واحد بمثابة الملابس الفوقانية واحد بمثابة الملابس السفلى وزيادة الآن كثير من الناس يكون ثلاثة أثواب فانيلة ودشداشة والشيء الثالث وزيادة وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب يعني ما يتناوله العبد والأمن يعني شنو ما يتناوله؟ يعني ما تحت ايده وما تحت سلطته بخصوصه، يعني مربوط به، ما رفت شيء مربوط به بالمولى مسجله موجوده بالبيت، فمو مربوط بالعقل. مر الاشياء مربوطه بنفس العبد بذاته، مو مربوطه بالمولى، صحيح؟ هذا ايضا تذكر من غير احتياط، الحزام اللي على ظهره يذكر، والقلنسوة يعني الكلاوة، والخوف يعني النعال او شبه النعال، وغيرها كالخاتم، كل ما داخل في المفهوم العرفي. ولو اختلف العرف في كمية الملابس وعددها بالحر والبرد، في الحر نوع من الملابس، في البرد نوع من الملابس، في الحر قليل في البرد كثير، يا هنا فور دخل في المبيع ما دل عليه حال البيع. اللفظ يدل على ماذا؟ في البرد يدل على ملابس كثيرة، في الحر يدل على ملابس قليلة، شنو؟ فتدخل القليلة وتدخل الكثيرة، المهم حسب إيحاء اللفظ في تلك الحالة دون غيره. أما البقية ملان، مثلا الشال بشة يرسل الشال قد ما كان يرسل، أما بصر ما يدخل، فيختلف القضية. مسألة أخرى، وما شك في دخوله، شيء شككنا أنه داخل أو مداخل، العرف يحكم بدخوله أو ما يحكم بدخوله، كالخاتم مثلا، العبد كان عنده خاتم، هسه هذا الخاتم داخل في المبيع عرفا أو مداخل، كذا شكنا لا يدخل في المبيع للآخر، هذا يحصل أصالة عدم الدخول. نشك دخل وانتقل الى ملك المشتري، الاصل العرض فيدفع على ملك البايع. مثلا مشط العبد، العبد عنده مشط، هذا يدخل في المبيع؟ لو شككنا في ذلك قصوا على من دخل، وبقاء على ملك البائع الاول. ومثل العبد الدابة نفس الاحكام فيه، فيدخل فيها النعل، لان النعل من شؤونه مو يجي ينزع عنها، شايف النعل ال حصان وما أشبه الحصان يدقوله، فتشي مثل النعال اللي احنا نلبسه، مثل الخوف اللي نلبسه، حتنجده لا تأذى ولا تنجل، هذا داخل المبيع دون آلات الدابة. أما رشم الدابة داخل له مو داخل، السرد اللي موجود على ظهر الدابة هذا اللي مو داخل، إلا مع الشرط أو العور أحد الأثنين. إلا أقول اشتريت منك الدابة بشرط لجامها، أو العرف يدل على دخول اللجان مثلا، فبس. وبهذا ينتهي البحث الثالث. البحث الأول في الناقد والنقيد، البحث الثاني شنو؟ البحث الأول في الناقد من ينزل، البحث الثاني شنو كان؟ في القبض، البحث الثالث فيما يدخل في المبيع، البحث الرابع في خلافهما. الفقهاء عادهم في كل كتاب سقل يذكرون اختلاف، تذكرون يعني في كتاب الإجارة أخير الكتاب يذكرون شنو مسائل الاختلاف، المجر والمستجر. في مسائل البيت يذكرون مسائل الاختلاف، في مسائل المضاربة يذكرون مسائل الاختلاف، لأن الاختلاف هو قاعدة في الحياة، الاختلاف هو الحق، وعدم الاختلاف هو الشذوذ. الحياة مليئة بالاختلافات، الاختلاف بين الزوجة والزوجة، الاختلاف بين الوالد والولد، بين الصديق والصديق، وهكذا. لذلك هذه الظاهرة بحث المسائل الاختلافية طاغية في الفقه. البحث الرابع في اختلاف البائع والمشتري، الحق مع منه، يقول اختلف في ماذا؟ نجي إلى واحد واحد. البحث الأول لو اختلف في قدر الثمن، أنا اشتريت هذه الدار، بعدين المشتري يقول اشتريت الدار بمليون ثمن، البائع يقول بعت لك الدار بمليون ومئة ألف ثمن، الحق مع منه؟ في الكلام كلام البائع أو كلام المشتري؟ ها ليش؟ المشتري ما يظن هو المشتري، أيضا يدري بشكل المشتري، ويجي البايع اشتبه. المشتري مين لأنه ما عنده طوب المليون طبعا داي المليون ما قال مليون عشرة لكن مين الحق مع من حسب القاعدة الحق لازم يكون مع من مع المشتري لأن مليون متيقن نشك في الزائد أطلع عدم ورفعت القاعدة أطالت العدم فهي أصبوها مش بها كل مقام المشتري يقول مليون نقول للبايع السلام عليكم تقبل المليون يقول نعم لكن أكو إضافة نقول أثبت هذه الإضافة خير طعم ولكن الرواية الخاصة والإجماع المدعى في المسألة قام على عدم هذا الحكم دل على التفصيل العين المبيعة قائمة لو مو قائمة يعني بعدها موجودة لو مو موجودة ها إذا العين قائمة الكلام كلام البائع إذا العين تلفانة الكلام كلام المشتري وهي خلاف القاعدة القاعدة الكلية الحق لازم مع المشتري لأنه يدعي الأقل وأصالة عدم الزيادة أيضا ولكن النص والإجماع المدعى قام على ذلك يعني أنا أشتري الخروف إذا الخروف بعد موجود في بيتنا البائع يقول بعته بألفين أنا أبي 1800 كلام كلام منهم البائع إذا العين قائم صح يا كلام إذا الخروف بعد موجود كلام حقق مع من مع البائع إذا تأكلت الخروف وانتهى أمره كلام الكلام كلام منهم كلام المشتري بناخذ 1800 لا عند المشتري إذا المشتري أكل الخروف بلل ما هو فرق يقول عند البائع لو عند المشتري الكلام بعد حي وموجود لو معدوم إذا عند المشتري بعد حي إذا عند المشتري ما هو فرق يكون عند البائع لو يكون عند المشتري فرق ما هو كذا المهم الخروف بعد البيع بعد حال يمشي ويتنفس لولاب يقولون نفس كردن را فراموش كرد إذا واحد ماش بعد يمشي ويتنفس لولاب إذا بعد حال الحق مع البائع فناخذ كلام إذا لا انتقل إلى العالم الآخر فالحق مع المشتري الكلام إذا النفس أكو في دليل لا الداخل الخارج ما كفر تماماً الرابع في اختلافهم لو اختلف في قدر الثمن هذا الاختلاف الأول يحلف البائع مع قيام العين يعني مع وجود العين وثبوتها مع قيام العين طبعاً القيام إلى معنى أضيق من الوجود اللي بعدين نجي نحدد مفهوم القيام إجمالا يعني موجود ويكون الحق بجانب ويحلف المشتري مع تلف العين العين ما كلها على القول المشهور هو باللغة عارف كل واحد عنده مبنون يحلف يعني ينتصر المنتصر دائما لازم يحلف والمشتري مع تلفها قرن هذا حساب القضاء على المشهور بل قيل إن هذا الحكم إجماعه وهو يعني هذا الإجماع بعيد إجماع أنت حققت في كتب كل الفقهاء طول التاريخ شفت أجمع على هذا لا بالعكس احنا بحثنا وحققنا المخالف يقول شفنا أكون مخالف لهذا الإجماع هذا شنو الإجماع اللي أكون مخالف إليه بل عدة مخالفين إليه فالإجماع مثابت ثاني المدعي نعم البائع يدعي زيادة بل يدعي اليمين اليمين قلنا حسب القاعدة اليمين على المشتري نعم هو انت خلاف القاعدة هذا الحكم نعم ليش التفصيل اللي قلنا في بداية المسألة قلنا القاعدة أن المشتري هو المنتصر وهو اللي لازم يعني لكن هذا الإجماع وهذه الرواية قالت بالتفصيل استثناء ومستند هذا الحكم الرواية شو رأيكم مرسلة لأن كاتب عن فلان عن فلان عن فلان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابنا. هذا من هو بعض أصحابنا؟ موضح في الرواية ساقطة. الرواية ساقطة إلى جماعة متابعين فعلا فكم متابعين ومستنده رواية مرسلة. هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يقدم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين قائمة أو غير قائمة معدومة. ليش بالقاعدة تقديم قول المشتري؟ لأن البايع يدعي الزيادة والمشتري ينكر الزيادة. البايع ما عنده دليل، المشتري الأصل معه فيحلف وينتصر في المعركة. وقيل يقدم قول المشتري مطلقا لأن المشتري ينفي الزائد، يقول هاي المية الإضافية ماكو والأصل عدم الزائد والأصل براءة ذمة المشتري من هذا الزائد. وإحنا تذكرون ذكرنا في كتاب القضاء شنو تعريف المدعي؟ المدعي من يخالف قوله الأصل يوافق قوله الأصل. يعني شنو؟ يعني أنا أقول أنا أطلب من الأخ ألف شهور طلبي هذا وفق الأصل وخلاف الأصل خلاف الأصل عدم الطلب. أنا مدعي والأخ اللي يقول لا منكر، المدعي إذا ما عنده بينة فالمنكر يحلف وتنتهي القضية. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والأصل عدمه والأصل براءة يعني عدم الزائد وبراءة ذمة المشتري. شنو رأيكم أنتم؟ وفي هذا القول الثاني قوة. طبعا إن لم يثبت الإجماع على خلاف هذا القول، يعني الإجماع يرهبنا، إذا أكو إجماع على هذا التفصيل فنقبل، أما إذا ما أكو إجماع نلقي بهذا القول بعيدا. مع أن هذا القول خيرة يعني اختيار التذكرة. هذا شلون إجماع؟ اللي العلامة الحلي في كتاب التذكرة قال القول قول المشتري، هذا أكو إجماع؟ ما أكو إجماع. هذا القول أولا قوي لأنه وافق للوصول، والشيء الثاني العلامة الحلي وافق على هذا القول في كتاب التذكرة، فإذا ما هو إجماع فإحنا ننتخب هذا القول. وفيه قوة لأنه موافق للأصل مع أنه هذا القول خيرة واختيار التذكرة. هذا من القول الثاني. القول الثالث وقيل يتخالفان ويبطل البيع. لاحظوا أكو عندنا مسائل في كتاب القضاء يسموها مسائل التخالف. مسائل التخالف متى تجي؟ إذا إحنا سوينا عقد بعدين البائع والمشتري اختلفوا، البائع قال أنا بعت لك هذا البيت، المشتري قال ذاك البيت، لو اثنينهم مدعين اثنينهم منكرين، البائع يدعي هذا وينكر ذاك والمشتري يدعي ذاك وينكر هذا، فهنا شو نفهم؟ البائع يحلف المشتري يحلف، المعاملة شنو تصير؟ تبقى المعاملة تنفسخ ويعود كل شيء الى مالكه. فهنا عندنا دعوه، واحد يقول بعنا الدار ب ايش قال مليون، هاي دعوه، وينكر مليون و100، الثاني يقول مليون و100 وينكر مليون، فهذا هم مدعي هم منكر، ذاك هم مدعي هم منكر، هذا يحلف ذاك يحلف، البيع يبقى ويعود الثمن الى المشتري والبضاعه الى البائع. هذا القول الثالث. وقيل يتخالفان البيع والمشتري ويبطل البيع كما هي قاعدة التخالف، لأن كل منهما مدعي ومنكر. واضح أدعي المليون ينكر مليون ومية، ذاك يدعي مليون ومية وينكر المليون، لأن كل منهما مدعي ومنكر لتشخص العقد بكل واحد من الثمن. التشخص يعني شنو هو؟ الشيء المتشخص. انتو قارين الكل في المنطق ما له وجود متشخص، يعني الانسان هذا ابيض واسود، ها الانسان ابيض ولا اسود؟ لا ابيض ولا اسود. الانسان طويل ام قصير؟ لا طويل ولا اسود. الانسان انسان طويل وقصير بعد ماضي، لكن اذا اجل الخارج يعني وجد ولد الانسان شو يصير؟ يصير متشخص يعني متعين، إذا تعين يصير إلى وجود مفرز. يعني زيت أسود لا أبيض، من أتمكن نقول لا أسود ولا أبيض، لا أسود أو أبيض، ما عندنا لا عندنا اللون بالتفصيل طويل لو قصير لا طويل ولا قصير ما يصير هذا اللون طويل لو قصير ما يمكن يقول لا طويل ولا قصير بينما الإنسان طويل لو قصير الإنسان طويل لو قصير لا طويل لا قصير بدليل أن الإنسان ينقسم إلى الطويل والقصير هذا بحث منطقي مفصل ما عليه لو كان الإنسان يعني الطويل لم ينقسم إلى القصير ولو كان الإنسان يعني القصير لم ينقسم إلى الطويل هذا شيء واضح الإنسان إذا هو ناطق انقسم إلى الناهق نقول الإنسان هو ناطق أو ناهق مو معقول لأن الناطق معقول في عمق ذات الإنسان بينما الطويل والقصير الأسود والأبيض الشيخ والسيد هذا مو داخل في عمق الإنسان شيخ ولا سيد لا شيخ ولا سيد الإنسان يعني هذا المفهوم الكل إذا مشكل صار لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين يعني هذا الثمن يجعل العقد متشخصا ومفرزا وله وجود مستقل ذاك الثمن يجعل العقد بشكل آخر وبلون آخر وبشخصية ثانية هاتان الشخصيتان لا تلتقيان إذا لم تلتقيان فيكون هنالك مجال التخالف لتشخص العقل يعني لانفراده لامتلاكه شخصية مستقلة مباينة للشخصية الثانية بكل واحد من الثمنين وهذا القول هو خيرة المصنف في قواعده وخيرة شيخ المصنف فخر الدين في شرحه يعني في شرح القواعد المصنف اللي هو الشهيد الأول تلميذ فخر الدين التفصيل فخر الدين هو فخر المحققين ابن العلامة الحلي فخر المحققين أو فخر الدين ابن العلامة الحلي العلامة الحلي يصير أستاذ منه مصنف الكتاب التفصيل العلامة إلى كتاب القواعد الأحكام موجود في بيته المصنف يعني الشهيد الأول أيضا إلى كتاب القواعد المصنف يعني الشهيد الثاني في قواعده اختار هذا القول هو الشيخ المصنف اللي هو فخر الدين يعني ابن العلامة هم يسمو فخر الدين هم فخر المحققين فخر الدين في شرح القواعد يا شرح القواعد شرح قواعد ابن تلميذة شرح قواعد أبوه فهذا الضمير باستخدام قارئ الاستخدام في المطور وفي البلاغة المقاري الضمير يعود على الكلمة بمعنى آخر القواعد يعني منه يعني قواعد الشهيد في شرح القواعد يا قواعد قواعد العلامة فالضمير له معنى آخر هذا يسموه في علم الأصول يسموه بالاستخدام من قال الاستخدام من الجماعة ما قال عندي عين عين يعني منه يعني ذهب ونورها حاد يعني نور هذا العين فالعين بمعنى وضميرة بمعنى ثاني عندي عين يعني فلوس ونورها قوي يعني نور العين بمعنى ثاني هذا يسموه استخدام هذا ما أصدر حمد وهو خيرة المصنف في قواعده وخيرة شيخه فخر الدين في شرح القواعد شرح قواعد أبوه يعني علامة الحلي وفي الدروس نسب المصنف القولين إلى الندور يعني المتلقق وصار عندنا القول الثاني والثالث كان نادران وشاذان والقائل بهما ضعيف يا قول القول اللي يقول المشتري مقدم مطلقة والقول اللي يقول بالتقارب فمن القول الصحيح التفصيل بين قيام العين وثنائها ماذا أقول هنا عدة مجموعة من التفريعات التفريع الأول شنو كان مبدأ المشهور إذا العين موجود الحق مع منه مع البار إذا معلومة مع المشتري مجموعة من التفريع التفريع الأول لو كانت العين مبيعة يعني المشتري أخذ العين وباعها لمشتري آخر ثم اختلف البايع والمشتري في الثمن يعني البايع الأول والمشتري الأول هنا الحق مع منه طبق القاعدة العين إن كانت قائمة فالحق مع البائع وين كانت معدومة فالحق مع المشتري، هنا قائمة لو مو قائمة العين؟ لا، العين موجودة عند المشتري، لكن الآن العين قائمة لو مو قائمة؟ مو قائمة. لاحظ العبارة، ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع ثلاثة. العين قائمة لو مو قائمة؟ ها؟ قائمة. ما قالوا قائمة عند المشتري، قائمة بس عند المشتري لو عند مشتري آخر. فبناء على هذا الحق يكون مع منه؟ مع البائع. هذا التفريع. وبناء على المشهور اللي قالوا بالتفصيل، لو كانت العين قائمة وموجودة لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما، الانتقال الجائز كالهبة مثلا في بعض الحروب، هذا هو وجود الهبة كالعدم، لا انتقال لازم كالبيع والعقد، أعتق العقد. ففي تنزيل البيع، مو البيع تدخل الانتقال اللازم، البيع أحد مصادره. ففي تنزيل الانتقال اللازم منزلة التلف قولي أجودهما أنه لا ينزل منزلة الثلاث، يعني تعتبر قائمة لصدق القيام على هذه العين، يصدق أو لا يصدق على هذه العين أنها قائمة. نعم يصدق، فالحقيقة مع البائع لصدق القيام عليها. صحيح. القيام شنو معناه؟ وهو البقاء، القيام على البقاء، العين باقية، هذا معنى فالحق مع البائع. ومنع لصدق القيام ومنع مساواته للتلف. هنا هذا دفع إشكال مقدس. الإشكال المقدر يقول أنه الانتقال اللازم كالتلف، شو الفرق فيما بينهما؟ بين التلف إذا تلفت العين بعد ما تبقى تتصرف بها أنت المشتري، إذا انتقلت انتقال لازم أنت ما تبقى تتصرف بها. صحيح؟ خروجه عن حد الانتفاع هذا مشترك بين التلف والانتقال اللازم، فلازم يكون الحق مع منه؟ مع المصري. المصنف يقول منو قال لكم هاي العلة؟ من قال لكم أن العلة هي الخروج عن حد الانتفاع؟ ربما العلة هي التلف الحقيقي ولا تلف حقيقية الانتقال اللازم، فلا يمكن قياس أحدهما بالآخر لصدق القيام ومنع دليل الخصم. في دليل الخصم، الخصم شكل يقول مساواة الانتقال اللازم للتلف في العلة الموجبة للحكم. العلة شنو هي؟ العلة خروج العين عن حد الانتفاع، هاي العلة مشتركة بين التلف والانتقال، العلة التي توجب الحكم يا حكم تقديم قول المشتري، كلاهما مشتركان. المصنف يقول ما نقبل أن هذه هي العلة وما نقبل هذه المساواة وهذا القياس، لأنه ربما كانت العلة هي التلف الحقيقي مركلك الحكمي، يعني الخروج عن حد الانتفاع. ولاحظ الكلام، هذا قياس وليس في مذهبنا القياس. هذا التفريع الأول. التفريع الثاني، لو تلف بعض المبيع، شو رأيك؟ يعني اشترى خروفين فأكل أحدهما، طبعا خروفين صفقة واحدة، ثم اختلف في الثمن، إن العين قائمة لو مو قائمة؟ خروف مثل لسه خروف، قول لك حنطة نفس الحنطة أكلها، هنا العين قائمة لو لا؟ يقول الحنطة اللي بعت لك باقية لو ما باقية، شنو تقول؟ فعلا مو قائمة. الإجماع شنو يقول؟ يقول لو كانت العين قائمة فالحق مع منه؟ شيخنا الإجماع شنو يقول؟ أنتوا قولوا لو كانت العين باقية فالحق مع الباقي. نسأل العين باقية لو مو باقية؟ باقية؟ يقول هاي الحنطة اللي بعت لك باقية؟ شو الحكم بده يلحق مع البائع للمشتري؟ ها؟ لا مو احتمال. احتمال نقول هاي مو باطل لزوال بعض. احتمال نقول باقية. ليش؟ بعد باطل. مو باطل. الاخ يقول باطل. احتمال يكون باع على نقول هاي نصية. نصها باقية نصها مو باطل. النص الباقي لها حكم البقاء، النص اللي مو باقي له حكم الثناء. فشنو الاحتمالات؟ ولو ثلث بعض المبيع اكل نص الفصل. ثلاث احتمالات. ففي تنزيل تلف البعض منزلة تلف الجميع. اذا نزل منزلة تلف الجميع قول منه يقدم؟ سرعة قوله قول المشترك. بعد ما لازم تختلف عليه. ففي تنزيله منزلة تلف الجميع فيقدم قول المشترك. أو ينزل منزلة بقاء الجميع فيقدم قول البائع. أو إلحاق كل جزء بأصله، يعني الجزء الثالث يلحق بالثالث والجزء الباقي يلحق بالباقي، يعني من شيء الباقي. أوجه ثلاث أوجه. أوجه هذه الأوجه وأفضلها الأول اللي شنو هو؟ قول المشتري. يقدم قول المشتري. ليش؟ لصدق عدم قيامها. العين قائمة لو مو قائمة مو قائمة. يقدر يقول العين مو قائمة. أنتوا اشتريتوا دار. انهدمت نصف الدار. يسألكم واحد ذيك الدار أو ذيك المدرسة اللي كنا فيها باقية لو مو باقية شنو تقولوا؟ جابوا المدرسة. هدف البولدوزر هدف نصف المدرسة. تسألون زميلكم المدرسة بعد باقية لو لا شنو تقولون؟ سلام عليكم سلام عليكم سلام باقي لو العين باقية لو لا العين اللي بعث لك إياها بالنتيجة باقية لو مو باقية العين باقية مو باقية باق باق لو مو باق باق يا من بس الكلام الشيء باق لو مو باق باقي مو باقي باقي مباقي باقي من حين احنا باقي ها شو رايك مو باقي الاغلبيه محل مسلم كل واحد ما عاد يختار القولين الاخر يقول مو باقي لصدق عدم قيام العين يعني عدم بقائها الذي عدم القيام هو مناط وعلة تقديم قول البائع الذي هو يعني القيام عدم القيام اللي القيام هو مناط تقديم قول البائع ما هو قيام فقول البائع ينسى هذا الذي صفة قيام مو صفة عدم القيام هذا التفريع الثاني التفريع الثالث الحمى أخذناها امتدت بغيرها باق لو مو باق قائم لو مو قائم العين مزينا الحنطة بحنطة ثانية العين قائمة لو مو قائمة بل هاي المصنف يقول المزج كيف تم مرة مزج اختلاقي مرة مزج اتحادي حسب الاصطلاح الفلسفي الاختلاق قسمان اختلاق انضمامي واختلاق اتحادي مع تحوير الاصطلاح طبعا إيه الضمام يعني جزء ينضم إلى جزء مثل شنو حط حطوا ينضم هذا ما اتحد أحدهما بالآخر وإنما انضم أحدهما بالآخر مرة لا شنو يصير يتحد أحدهما بالآخر مثل شنو كالسكنجبين أخذت الشكر ماله فطته ويا الخل صار سكنجبين الشكر وخلت السكنجبين نجي للصورة الأولى يصدق القيام لولا خلص الحنطة بالحنطة العين قائمة لو مو قائمة ها الحنطة مو قائمة لا مو كلام في السكنجبين كلام في الحنطة العين قائمة ولا مو قائمة؟ قائمة. فلتك أنت من العين قائمة ولا مو قائمة؟ مو قائمة. فإذا في الحصة الكلام كان قول منه؟ القول قول منه؟ سرعة. وفلتك الجبين؟ مشتري. ها؟ حتى كذلك قائم العين. ولو امتزج المبيع بغيره. فإن بقي التمييز يعني لم يكن الاتحاد اتحادا اتحاديا بل كان اتحادا انضماميا الأعيان متميزة بعضها عن بعض الأخر مو واحد داخل للثاني وإن عثر التخليص حتى إذا فصل أحدهم مع الآخر صعب فالحنطة الربيع والحنطة الجليلية صعب تخلص واحد من الثاني فإن بقي التمييز فالعين قائم والحق مع البائع وإن لا يعني لم يبقى التمييز مثل السكنجبين فوجهان احتمالي أن أقول وعدم قيام العين أوجه العين مقائمة في قبل الكلام المشتري لعدم صدق القيامة عرفان مقائمة فإن ظاهر القيام أن القيام أخص من الوجود القيام هو يعني الوجود العين قائمة يعني مو موجودة حتى يقولون الشكر موجود بالسكنجبين لا القيام معنى آخر يعني إذا وجود مو فاني في شيء آخر إذا وجود مستقل وقائم بالدار قائما هو يعني موجودة يعني باقية قائمة على قدمها هذا معنى القيام فإن ظاهر القيام أن القيام أخص من الوجود لا تقولون هذا موجود إذن هو قائم لا لا تقولون هذا حيوان إذن هو إنسان العام لا يدل عن الأخر النتيجة أنه لو اختلف في الثمن المشتري لازم يدفع الثمن الأكثر ولا الأقل هذا هاي وإلا المشتري إذا اختلف خمسة بخمسة وين حق الإرجاع لأن العقل عقل لازم لا عقل جائز نعم إذا اتفق البائع والمشتري على الإرجاع البائع يصير شريك مع المختلف معه في تلك الحنطة بالنسبة فصل الله على محمد وآله الطاهرين